قوله في هذا الحديث: إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا. وتقدم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال لأصحابه: أيكم رأى الليلة رؤيا. وموجب هذا من حامل له صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ إيش؟ ارفع صوتك. أنه كان يتفقد نزول الأحكام في الرؤى، من طرائق تشريع الأحكام مجيئها في الرؤى، ومن أشهرها إيش؟ الأذان. ومن أشهرها الأذان، فهي سنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم للمقصد المذكور من تفقد نزول الشرائع في المنامات التي يراها أصحابه رضي الله عنهم. وأما بعده فلم يفعلها أعلم أصحابه به وبتعبير الرؤيا، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فليس من السنة أن يسأل أحد بعد الفجر فيقول: أيكم رأى الليلة رؤيا، فهي مخصوصة بالمحل المذكور فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.